قول ما الفرق بين اليمين الغموس واليمين اللغو؟ اليمين الغموس هي الذي يتعمد بها كذب كذاب كاذب، والله ما بعد كذاب ويكذب، والله ما سافرت لا كذاب ويكذب، وما أشبه ذلك. هل يقال اليمين غموس؟ نعم. يتهم صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. في هذه يمينه، وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب لقي الله عليه أربعين. ولكن الآخر من استطاع حقا المسلم اليمين فقد أوجب الله له النار وحرمها في الجنة. هذه قال اليمين غموس واليمين كاذبة الفاجرة التي يتعمدها الإنسان. أما اليمين اللاغية فهي التي لا يتعمد فيها كذب، تجعل الإنسان من غير قصد، كما في قوله سبحانه ما يعطيه الله من غير أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنه وقال الرجل لا والله وبلغ الله في لسانه من غير قصد، تجعل لسانه من غير قصد في حديث مع الناس من غير تعمد كذب ولا صدق، انما في جعل لسانه من غير قصد في عرض الحديث. فهذه قال لغو اليمين. وهكذا من لغو اليمين اليمين التي يحلف بها ظان صدقه فيدين انه قد اخطا، هذه لاغيه لا صدق فيها. يقول الله ان فلان قد غفل سته امس ثم تبين له انه غلطه ما هو صار سبيه له، هذه يمين تسمى لاغيه. طيب. لانه ما تعمد الكذب. نعم نعم. والله ان فلان وصل، والله ان فلان سافر، يظن ذلك لانه راه وشبه عليه فظن انه هو، ثم ظهر له انه قد اخطا وان الذي سافر او قدم ليس له صاحبه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.